صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. من التقرب إلى الله تعالى باشتغال بهذا الحج. قال المؤلف رحمه الله، أرجع عيد بس المتن فإن تتصور وين نحن. باب الإعراب. الإعراب هو تغيير أواخر الكلمة اختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. أقسامه أربعة: رفع ونصب وخفض وجزم. يعني أن أقسام الإعراب أربعة: رفع نحو يضرب زيد. هنا لاحظ ضرب مثل لكلمتين مرفوعتين. يضرب فعل مضارع، نحن قلنا قبل هذا الفعل المضارع يكون مرفوعا إذا كان هذا الفعل لم يدخل عليه شيء. فعل مضارع يكون مرفوع، هنا فعل مضارع مرفوع بالضم، زيد فاعل مرفوع بالضم. فهنا أعطى مثالا من جملة فيها فعل فاعل وكلاهما مرفوع. ونصب نحو لن أضرب عمرا. لاحظوا أضرب فعل مضارع أصلا طلع منه مرفوع، لأنه قلنا هناك يكون مرفوع إذا لم يدخل عليه شيء. هون دخلت عليه لن وهي أحرف النصب فصار منصوب. فمنقول لن أضرب عمرا مش لن أضرب عمرا. لن أضرب فهي فعل مضارع منصوب بلن، يعني العامل في نصبه دخول لن. العامل هنا بنصب أضرب دخول لن. لن أضرب فعل مضارع أضرب منصوب وعلامة نصبه الفتحة. عمرا هن العرب كلمة عمر عندهم ممنوع من الصرف، ممنوع من الصرف يعني ممنوع من التنوين. فإذا هذه مش عمرا، عمرا، لأنه عمر ممنوع من الصرف ما بتتنون. فعرفنا أن عمرا لأنها صرفت، وعمر ممنوع من الصرف لماذا؟ لعلتين بسببين. خلونا نبهلكم هذول إن شاء الله نرجع نحكي، لأنه علم اسم علم عمر، ولأنه عدل عن عامر، هو عامر عدل إلى عمر فصار علما معدولا عن عامر، فلذلك هو ممنوع من الصرف. لأنه الممنوع من الصرف بده علتين، يعني سببين يكون ممنوع من الصرف أو سبب واحد بدل العلتين هذول بدل السببين. هنحكي فيهم إن شاء الله بعدين، بس هذول يعني خليهم بالكم. فلاحظوا لما يحطوا مثل هيك، لما يحطوا لك لن أضرب عمرا بشيل الواو اللي هي بعمر، لأنه هيحط الألف يكون منون. لن أضرب عمرا هون يوم مفعول به منصوب على ما تنصبه الفتحة، لأنه عمر مصروف، أما عمر ما بينصرف ما بينصرف، والصرف معناته التنوين. لو بدك تحكي عن عمر بتقول لن أضرب عمرا، لن أضرب عمرا ممنوع من الصرف. وخفض نحو مررت بزيدين. مررت فعل فاعل، بزيدين لا حرج، وزيد اسم مجرور باء. هون عم يعطي هلا مثال على الخفض اللي هو الجر. مررت بزيدين فعل فاعل، بزيدين اسم مجرور حرف الباء، واخذت حروف الجر. هذا كان يعني عندكم مقدم من الموضوع مناسب. وجزم نحو لم أضرب زيدا. لم هي حرف جزم، أضرب فعل مضارع، لاحظتوا أن فعل مضارع هو مرفوع إذا كان لم يدخل عليه شيء. هون دخل عليه لم هي حرف جزم، اللي هي شو اسمه هون قلنا عند لما بدنا نحكي هي شو عم تعمل، شو هي العامل. أيوه هي العامل، أحسنت يا حاج، هي العامل. لم أضرب يعني هي العامل في كون أضرب مجزوما بدل أن يكون شو مرفوعا. والأصل أن الفعل المضارع مرفوع. هلا كيف عرفنا نحن انه يضرب واضرب منيتهم فعل مضارع؟ شو اللي دلنا هالشي؟ سبق واخذناها هيدا اليوم، انه في اول وفي حرف من انيتم او نأيتم، في حرف من هيدي الحروف. فلاحظوا يضرب فيها الياء والاضرب فيها الالف، انيتم نأيتم. وخفض نحو مررت بزيد، وجزم نحو لم أضرب كمان هون لأنه فيها الألف، لم أضرب زيدا. فمنقول لم حرف جزم، أضرب فعل مضارع مجزوم، العامل هون لم اللي هو العامل حتى انجزم، وعلامة جزمه السكون لأنه ما اتصل بأخير حرف علة هون. وزيدا مفعول به. طيب الجملة بده يكون فيها فعل وفاعل مفعول به، وين الفاعل؟ ضمير مستتر لو لم أضرب، يعني أنا لم أضرب أنا. يعني شفتوا بالعربي اللغة العربية أنتوا عم تعرفوا تفكروا، يعني كيف الواحد عم يحل عمل الرياضيات يصير بيفكر كيف بده يطبق على القاعدة. هون بده يفكروا لأنه الكلام العربي له معنى. يعني قلنا الجملة بده يكون فيها هون لما يكون في فعل، شو بيقول إذا بتتذكروا مرة أنا عبارة بقول والفعل يطلب فاعلا. لما قالكم يطلب فاعلا من الفعل بده فاعل. وهذه كمان بالدين نحن نقول في الضرب بده ضارب والنسخ بده ناسخ. هذا العالم عم يتغير فإذا نحتاج إلى مغير. يعني تستفيد إن العربي كمان بالدين إنه الفعل بده فاعل، يعني هو يطلب فاعلا. يعني هو لما كان مرقت معنى العبارة والفعل يطلب فاعلا، فأنت عم تعربي أو أنت عم تحكي أو أنت عم تشوف جملة الفقيه أو جملة المتكلم اللي عم يحكي بالعقيدة، لما تفكر وتعرفوا العربي تصيروا يعني بتفهموا المعنى أكثر. فبما أنه الفعل يطلب فاعل، أنا عم بعرف يقول لم أضرب زيدا، قلت لم هي العامل وأضرب فعل مضارع مجزوم وعلامة جزم السكون زيدا مفعول به، بدي فكر الفعل يطلب فاعل وين هذا الفاعل، يفكر يستعمل فكري في هذا. فبقول ضمير مثل ما قلتم مستتر، وهذا الضمير المستتر له تقدير. شو تقديره؟ بين أضرب يعني أنا، فالضمير المستتر تقديره أنا. فزيد في الأول مرفوع بيضرب على أنه فاعله. فزيد في الأول مرفوع بيضرب على أنه فاعل. كمان بدي أطلب منه شغلة هلا، يعني تصير من هلا ورايح أنا عم بقرأ تفكروا ليش أنا عم بقول فزيد. يعني أنا عم بقرأ لكم الدرس، فكر أنا عم بقرأ كيف بدي أقول فزيدن ولا فزيدن ولا شو بدي أقول، عم فكر. أنتم مطلوب كمان تفكروا لما أقول فزيدن ليش عم بقول فزيدن، لأنه هون هو قصده يحكي الكلمة اللي حكاها بالأول، كلمة الحكاية بالأول عم يقولها نقل، يعني بيحكيها حكاية. يضرب أول وحدة يضرب زيدا، فنحن بدنا نحكيها لهذه يضرب زيدا، يعني بدنا نشغل مخنا في موضوع اللغة العامية. فزيد على لو كان هو عم بيقول مثلا قررت بزيد، شو بقول فزيدين، لأنه عم بيحكيها أنا هون، ما عم جيب أنا عبارة بدأت فيها الكلام أنا هلا عم أقول لك، عم بنقله نقل عم بحكيه حكاية. فقصدي كمان تشاركوني بالفكر، نحن عم نقرأ تستفيدوا أكثر، تشحذ ذهنكم أكثر وبتتمرن بنفس الوقت، بتكون عم تتمرن بالرياضة. الواحد شو بيقولوا له كيف بيدخل الرياضة؟ بيقولوا له بتعمل تمرينات. وبالعربي بتتمرن الواحد يكثر من السماع ويكثر من الأمثلة وإعراب الأمثلة حتى يتقن ذلك. فزيد في الأول، لاحظوا في الأول، في اللي أخذتوها الأول مرفوع، لأنه لما يكون في كلمة لو كان قال فزيد هو عم يحكيها حكاية، بس هي في محل الابتداء في محل مبتدأ بدها خبر، وبتكون مرفوع هي خبر لزيد اللي هي شكلها هيك مجرورة، بس من حيث المعنى هي مبتدأ أنه بلشنا فيها الجملة، بس لأنه نقل نحط نفس الحركة اللي كانت على الكلمة اللي نحن عم ننقلها، يعني حتى ما يحتار الواحد فزيد وين بده بعدين يجي يصير مرفوع. لا، مرفوع هو خبر، فبتكون مرفوع بيضرب مع أنه نحن قلنا الفعل ما بيكون مجرور فمنقول بيضرب لأنه هذا منه اسم بيضرب كمان هون شو بيضرب من هنا نقرا بحكي حكاية على أنه فاعله على أنه فاعله هيدي على أنه فاعله لما ناخذ أكثر نحكي بإعراب إن شاء الله وأضرب في الثاني وأضرب في الثاني صح كيف قلت؟ وأضرب في الثاني برافو عليك وأضرب في الثاني أنا عم نقول أضرب هديك وأضرب في الثاني فعل مضارع منصوب بلا في واحد كمان مشان ناخذ حكم شرعي ما في حدا غريب كان واحد معلم الشيخ رحمه الله النحو حفظ كم كتاب خمس كتب النحو فكان بعض أحبابنا بس يشوفه بيمزح معه فلما بده يمزح معه يقول له كلمة النحو بس مش مظبوط الإعراب يعني يقول له مثلا كيف حالك هي كيف حالك بس انه من باب المزح يعني أنا ما بعمل هيك ما بقول هيك لأسأل حكم الشرع فيها فسألت الشيخ رحمه الله أني كنت شوفه لديك يحكي معه يقول له كيف حالك فسألته قال لي الشيخ ما فيه معصوص هذا لا يعد من الكذب المحرم لأنه لو كان هيدا في معصية بصير كيف نحن عم نحكي نحن كيف عم نحكي بالعامية أنا إذا بتعايد لابني شو بقول له تعاي بابا هو بابا أنتوا إذا بتعايد لبنتك بتقولي لبنتك ما تقولي لها يا ماما لبنتك عادة بنقول نحن بالعكس بنطلبها بالعكس إذا إجت بنت خيي شو بقول لها تعي عمو بدي احكي معك كلمة إذا إجت بنت أختي بدها تعي خاله كيف بدي تعي خاله تعال شوف بالعربي هذا خطاب صحيح لا منه صحيح بس هذه لغة عامية فهذا اللحن اللي موجود باللغة العامية لا يوقعنا في المعصية وإلا كان وضع صعب علينا كثير فسألت كمان للشيخ رحمه الله لما بدنا نتعلم حكم شرعي قلت له في لغتنا إذا أراد أحدنا أن ينادي ابن أخيه يقول له تعال يا عمو قلت له هذا بلغتنا نقول له تعال يا عمو والابن يقول له تعال يا بابا يا بابا بدي أحكي لك كلمتين قال لي هكذا أنتم تقولون استغرب قلت له ما هذه لغتنا قلت له سؤالي لك هل فيه معصية في معصية الكذب قال لي إذا كانت هذه لغتكم لا ما فيه معصية والحمد لله إذا في تخفيف عنا وتخفيف أن نحن بدنا نعلم نحن هنجأ نقدر نطلع مع كثير من الناس مع الأشياء اللي هي مجمع عليها ليقبلوها منا فنفدنا يعني نفدنا بهالشغلة هيدي فهذا كمان بس أنا بقول إنه أنا محل هذا الإنسان قبل ما أقول هالكلمة شو بعمل وبسأل عنها إذا هل لي أن أقول أو لا وخير لي أن لا أفعل لأنه من تكلم باللغة العربية الفصيحة بنية إحياء علوم الدين له ثواب يعني هلا أنا عم بحكي شوي بالعامة بس الأحسن إن يتكلم كله بفصحى من حيث الأجر أحسن إن يتكلم باللغة العربية الفصيحة لكن أحيانا يلاقي الشخص إنه محتاج يقول بالعامية مشان الناس تفهم عليه أخبرتكم عن رجل حصلت هذه دخل إلى بيت أمه فقال السلام عليكم يا أمي قالت له شو شبك بتحكي مكسيكي مكانه يدرج المسلسلات المكسيكية بالعربي الفصحى هي عم تحكي جد قالت له شو عم تحكي لي مكسيكي وهو شو عم بيقولها السلام عليك يا أمي قالت له شو عم تحكي لي مكسيكي الناس ابتعدوا كتير عن علم الدين عن علم العربية صرنا بحالة صعبة وأضرب في الثاني فعل مضارع منصوب بلن وعمرا منصوب بأضرب على أنه مفعوله وعمرا منصوب بأضرب لاحظته هو نقل نقل وعمرا منصوب بأضرب يعني العامل هون أضرب على أنه مفعوله وزيد وزيد في الثالث مجرور بالباء يعني في المثال الثالث اللي هو ضربنا الله وأضرب وأضرب آخر وحدة أضرب لم وأضرب في الرابع فعل مضارع مجزوم بلم ولن هذه إذا بتريدوا احفظوها لأنه شيء لذيذ يعني شيء حلو ولن تسمى حرف نفي يعني بتصير عم تفهم وانتم عم تدوروا الحرف ماذا يفيد هذا الحرف. تسمى حرف نفي. لاحظ انت لما تقوله لن اضربك عم تنفي. تسمى ليش قلنا حرف؟ لانه تسمى هي حرف مفعول به. يعني هون ما قلت لكم بدنا نفكر نحن عم نحكي حتى لا نخطئ فيه حتى لا نلحن بالكلام. ولن تسمى، تسمى هذا فعل مضارع، هذا اللي يقولوا له مبني للمجهول. تسمى هي حرف مفعول به نفي. هذه مطلوب تعرفها، حرف نفي مضاف إليه، مضاف إليه، كل اسمين بينهما نسبة جزئية، حرف نفي. ونصب، لاحظوا لأنه نصبت الفعل المضارع حرف نفي، لأنه بتنفي. أنت بتقول مثلا إذا زعلت من واحد لن أكلمك بعد هذا، يعني أنا ما بقى أحكي معك، عم تنفي لن أكلمك. ونصب لأنه بتنصب الفعل المضارع لما تدخل عليه. واستقبال، ليش قال واستقبال؟ لأنه لاحظوا هو فعل مضارع بس لما أنت دخلت عليه لن صار عم يفيد بعدين، مش هلا، لأنه هو فعل مضارع أصلا مقصود فيه الذي الآن، الفعل الآن يحصل. بتقولي مثلا إننا نأكل، فلان يشرب يأكل يمشي، إنه هلا عم يصير هذا الفعل. لما دخلت عليه لن صار بالمستقبل. لن أكلمك يعني بعدين، لن أضربك يعني بعدين، لن أحزنك يعني بعدين. فلذلك شفتوا شو سموها مطلوبة، دول تحفظوهم بقلبكم، حرف نفي نصب مستقبل، لأنه قلبته إلى فعل يفيد المستقبل، ومع أنه هو أصل مضارع يعني هلأ الآن يفعل هذا الفعل. لأنها تنفي الفعل وتنصبه وتصيره مستقبلا، يعني صار فعل يفيد أنه فيما بعد يصير هذا الفعل. ولم تسمى حرف نفي، مثلا لم أكل، لم أشرب، لم أحضر، لم أحزن، لم ونحو ذلك، يعني نفي. وجزم لأنه لما فتت هذه الحرف هذا على الفعل المضارع جزمه. وقلب، ليش وقلب؟ هنيك قال صيرته مستقبلا. هذا شو بتصيره؟ لما تقول لم أكل، فعل مضارع بس عم يحكي عن الماضي صار، لم أضرب بس هو فعل مضارع بس قلبته ماضية من حيث المعنى، يعني لم أضرب، لم أكل، لم أشرب، لم أحزن، مع أنه هو فعل مضارع، والمضارع عادة بدل على حصول الفعل الآن. لأنها تنفي الفعل وتجزمه وتقلب معناه فيصير ماضيا، تقلب له المعنى. هو كان مضارع هو بفيد الحال، المضارع عادة بفيد الحال، صار يفيد الماضي. هدول حلوين، يعني مطلوب أنتم تحفظون هيك منكم لحالكم، يعني لنفسكم انتم رغبة بهذا العلم وحلاوته، انكم تحفظون تعرفوا شو معنات هذه الاحرف، شو بتعمل هذه الاحرف، ليش بسموها نفي ونصب واستقبال. وهذا الكتاب بيعدوه العلماء يعني للمبتدئين، المبتدئين المبتدئين، يعني مثل ما قال الشيخ رحمه الله الورد الطريقة ليس للمجدين انما هو للمبتدئين، ان واحد منا الله يبارك فينا فيكم جميعا بس يحافظ على ورد الطريقة قد يفكر بحاله أنه صار اللي بيطيره. يعني هو قال شكل المبتدئين، أما المجد فيعمل بنفسه وردا من 5000 أو 6000 تهليلة كل يوم، يعني يلتزمها. هذا مجد، يعني كيف واحد يقول سالك الطريق بجدية وبده يمشي إن شاء الله لعزك الطريق الأولياء. فما يفكر الواحد منا، يعني عم بيحكي معكم ومخاطب نفسي، إنه إذا حافظ على ورد الطريقة إنه هو صار من المجدين، إنه هو سلك طريق العارفين، سلك طريق الرواس والرفاعي، يعني الطريق اللي هن مشيوا فيه، لا يعرف حاله إنه هو بالابتدائي، أي المبتدئين بالابتدائي. يعني مش واحد منا إذا حافظ على الطريقة شي شهر شهرين ورا بعض ما قطش ولا يوم بلش نفسه بتقول له إنه شيء أنت صرت شيء كبير كثير، هو شيء حلو كثير يعني، بس انه حتى يعرف حاله وين هو منه طاير مثل واحد ساكن بالارض يفكر حاله بالروف، لا اللي بالارض بالارض واللي بالروف بالروف. فهذا المبتدئين المبتدئين يعني. بارك الله فيكم، فاعتنوا بهذول إذا تريدوا. شو هو الإعراب يا حاجة هدى؟ هون طلع فيه مرحبا. كيف تعرف الحرف؟ ما لا يسمع. أنت بتنطر المطر. ما لا يسمع. لما تعرف أنت دليل الاسم دليل. بس ما خليتني ما خليت لي مجال دغري قلت لها. مشان يكون في منافسة. هذا يسموه منافسة شريفة. طيب قلنا بس حروف الجر. من وفي وعاء إلى إذا فيك إذا ترتبهم ما تنساهم يعني حسب هذا أيه من من وعن وعلى من في حدا من ومن من من من وإلى وفي وعن وعلى والباء والباء ورب وفي سمعها ما تخليه أما ورب والباء والكاف واللام وحروف القسم وحروف ال وحروف القسم حروف القسم الباء والتاء وال نسمعهم كلمة مع بعض طيب انت بتقول نحن مع بعض قبلنا طيب بس اذا بدكم خلينا نقول مثل ما هون عشان نحفروا مع بعض لا خلينا نقول كلنا مع بعض انا بقول وانتوا قولوا وراي من وإلى من وإلى وعن وعلى وعن وعلى وفي وربا وفي وربا والباء والكاف واللام والباء والكاف واللام اثنان اثنان اثنان اخر وقت ثلاثة أنا ما معها واحد الثاني وحروف القسم وحروف القسم وهي وهي الواو الواو والباء والباء والتاء والتاء ما تقولوا الواو الواو يعني أنتم بتسموا مع حالك ما تقولوا الواو الواو ما في بالعربي واو بالعربي ما في واو بالعربي ما في ضم في باء في واو بالعربي ما في آ في آ هذول مشان لما تقرأ القرآن وتقول الأوراق تذكروا الكلام العربي في اللفظ العربي ما في آ ما في باء ما في واو في آ و باء وما في لما نقول نحن الناس بتقول باء عادة هي بي مش باء بي لما يكون عليها الباء كسرة بي مش باء كمان هذه انتبهوا والالف لما تكون مكسورة نقول اي مش اي اي لأنه بالقراءة بصير بيغلط الواحد إذا لم يعود لسانه على اللفظ الصحيح في عبارات بدنا نصير نحفظها هون وهذا نحفظها بشكل جماعي مفيد وين الدكتور عمر ما طال حسن أنا شايفك شو هن الجار والمجرور شو يعني جار ومجرور سهل سهل سؤال سهل ما عم صعب السؤال جار ومجرور إذا أنا كمشت وجريتك جار ومجرور شو يعني يعني جار هو حرف الجر لكن يجر هو جار ومجرور مظبوط ما يعني صعب الجار اللي جر والمجرور الذي جر فهو حرف الجر هو الجار المجرور طيب المضاف المضاف إليه كل اسمين فضل هذا الجمل لأنه قلت كثير على كررتها كل اسمين بينهما نسبة جزئية فيك تعطيني مثلا سريع بيت عمري كل اسمين بينهما نسبة جزئية بيت عمي نحن على بيت عمي بيت عمي أي جار مضاف مضاف إليه طب هذا المضاف دائما بيكون مجرور مضاف إليه مضاف إليه بيكون مجرور مضاف إليه دائما بيكون مجرور أما المضاف حسب حسب العوامل يعني مثل ما قلت هلا بيت عمي مش مش بيت عمي بتكمل كلمة بيت عمي مثلا واسع فهون شو بتكون بيته مبتدا شو عامل اللي خليها تكون مرفوع الابتداء يعني اللي هو معنوي ولا الابتداء يعني منه لفظي منه لفظي لفظا او تقديرا طيب وشو هو الفاعل خلص دكتور الفاعل من قام به الفعل من قام به الفعل ولا يكون إلا مرفوع مفعول به منصوب وقع عليه الفعل ولا يكون إلا منصوب نائب الفاعل مرفوع أي بس هو شو المفعول الذي أقيم مقام الفاعل يعني شيله الفاعل أو جه هذيك نائب الفاعل صار هذيك مطرح يكون كلامنا مضبوط طيب درسوا شوية يعني مع بعضكم أكثر استفيدوا أكثر